أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورتي النور والحجرات بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتكلم ونتأمل في قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال القرطبي رحمه الله وقيل إن سبب هذه الآية أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكى جهد مكافحة العدو وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم وأنهم لا يضعون أسلحتهم فنزلت الآية. وقال أبو العالية مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 10 سنين بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه يدعو إلى الله سرا وجهرا ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح. فقال رجل يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة. ونزلت هذه الآية وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض أي ليجعلنهم خلفاء الأرض الذين لهم السيطرة فيها ونفوذ الكلمة. والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به والعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة إلى أن قال رحمه الله وقوله تعالى ليستخلفنهم اللام موطئة لقسم محذوف أي وعدهم الله وأقسم في وعده ليستخلفنهم انتهى. هذه الآية آية عظيمة وفيها طمأنة لمن؟ لعباد الله المجاهدين لمن يسعون للتمكين لدين الله في الأرض. فطريق التمكين والاستخلاف في الأرض والأمن التام الشامل يكون بالإيمان الكامل والعمل الصالح. فعلى المسلم المجاهد أن يسعى بإكمال إيمانه بكمال إيمانه ويسعى للعمل الصالح. في هذه الآية يطمئن الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين بالتمكين في الأرض. وأيضا يقول الله تعالى في آية أخرى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث التي كذلك فيها طمأنة للمؤمنين للمجاهدين للعاملين لدين الله أن الغلبة والعاقبة ستكون لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغن هذا الأمر يعني الإسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الله أكبر. والله عندما نستشعر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا تهون عندنا جميع العقبات في طريق التمكين لدين الله. وإن لم نكن نحن أهل التمكين فلنكن جسرا لهذا التمكين بإذن الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فهذه بشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بالتمكين. فالواجب على المؤمن المجاهد العامل لدين الله أن يسعى ويهتم لتقوية إيمانه والإكثار من العمل الصالح في طريق التمكين لدين الله في الأرض. أما تحقيق ذلك هو وعد الله للمؤمنين ولن يخلف الله وعده. فلننعم ولنطمئن أن ما نقوم به وما نعمل عليه لن يذهب سدى أبدا، وسيأتي التمكين وسيأتي النصر على رغم أنف أعداء الله. وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الوظيفة الملقاة على عاتق المؤمنين بعد التمكين، وهي تحقيق التوحيد له ونبذ الشرك والتنديد، وذلك في قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومثل ذلك قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما من ينكث عهده بعد التمكين ويبدل وينكص على عقبيه ويكفر بنعمة الأمن والتمكين فهو الفاسق الضال. يبين ذلك قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهنا كلام للإمام البغوي رحمه الله يبين ذلك ويشرحه. يقول قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك، أراد به كفران النعمة ولم يرد الكفر بالله، فأولئك هم الفاسقون العاصون لله. قال أهل التفسير: أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فلما قتلوه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. انتهى. بداية الخلل في هذه الأمة كان بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فأصبح القتال فيما بين المسلمين بعضهم بعضا. وإلى اليوم نرى هذا الواقع للأسف الشديد. لماذا؟ لأننا لم نشكر النعمة، نعمة التمكين. يعني في زمن الصحابة وفي زمن الخلفاء الراشدين بلغ الإسلام مبلغا لم يبلغه من قبل. نعم، جاءت الحكومات أو الدول الإسلامية من بعد ذلك وتوسعت رقعة الإسلام، لكن لم يكن هناك تحقيق للإسلام على الأرض كما كان في زمن الخلفاء الراشدين. كانت هناك المخالفات، كان هناك الظلم وغير ذلك. أما في زمن الخلفاء الراشدين فكان عمر رضي الله عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفكر برعيته في العراق، بل يفكر في أنعامهم. لو عثرت بغلة أو ناقة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. هذا عمر يقول هذا الكلام. فالشاهد أن التمكين في الأرض هو وعد من الله سبحانه وتعالى ولن يخلف الله وعده. فالواجب على المسلمين هو أن يسعوا لماذا؟ لإكمال إيمانهم وللعمل الصالح وللقيام بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ويجتنبوا ما نهاهم عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك فلتبشر هذه الأمة بالتمكين في الأرض والأمن بعد الخوف، وهذا وعد من الله ولن يخلف الله وعده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يجعلنا من الذين يتمكنون في الأرض، وأن يجعلنا ممن يسعى للإيمان الكامل والعمل الصالح حتى يمكن لهم الله سبحانه وتعالى في الأرض. وآخر دعوانا تأملات في سورتي النور والعلم.